وَيُظْهِرَ غَيْظَهُ بِهِمْ وَيَتُوبَ

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة عليهم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا